وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه وقدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني.